الملوك الربوية بشكل جواز أن يتلقى التي تقام في رمضان وتلقى القرآن الكريم، فما هو الحكم في قرآن الكريم جواز المتابقة؟ ينبغي أن يكون غير ذلك من غير الربا، ينبغي أن يكون البلوغ الربوية أيضا في غير الربا، أما المشاركة بالربا فلا يجوز، ينبغي القول على المسابقات أن يتحرزوا من ذلك ويدعوا متهماتهم إلى قدر من الربا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.